الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من باب أنه لا حقيقة له، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلم منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن الحج يعني حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات. هذه تأويلات القرامطة والإسماعيلية الباطنية. وكان لهم دولة، كان لهم إيش؟ دولة، دولة العبيديين كما يسمونها أو الفاطميين. فهؤلاء يعني بدأوا من يعني من المغرب، فأسسوا دولتهم في المغرب حتى استولوا على مصر وبسطوا نفوذهم عليها، وهذا استمر قرون إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي في هذا. ولكن إلى اليوم الإسماعيلية الرافضة الباطنية موجودون من هذا، فمنهم الدروز ومنهم النصيرية ومنهم يعني الإسماعيلية الأغخانية أو البهرة، هؤلاء كلهم هم من هذا الفكر في هذا الجانب، إلى غير ذلك من الفرق التي تتشعب عن الفكر الباطني، الفكر إيش؟ الباطني. فهذه صورة من صورهم. وقال: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، باعتبار أنها مناهج إصلاح فتبقى في حدود إيش؟ في حدود يعني عامة الناس، أما هم الخواص فإنهم لا تلزمهم هذه الشرائع. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، فطبعا هذا فكر باطني، لكن الصوفية أيضا دخلوا فيه. الصوفية دخلوا إيش فيه؟ فيبدأ الشخص مريد ويستمر في هذا في أوراد وأذكار معينة، ويخاطب بالأمور الشرعية المعروفة، ثم يدخلونه في بداية أسرارهم، فيبدأ يرى النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم مناما، ثم بعد ذلك يراه يقظة، ثم يكشف له من أسرار هذا العالم إلى السماء الأولى إلى السماء الثانية إلى أن يكشف له الحجاب بينه وبين الله. فإذا كشف له الحجاب كما يزعمون بينه وبين الله تعالى، يقولون بعد ذلك يعني ما دام أنه كشف له الحجاب سقط عنه إيش؟ سقطت عنه التكاليف، فلا يخاطبونه بعد ذلك بشيء. وهذه التربية الباطنية، هذه التربية إيش؟ الباطنية. طبعا هذا لا يكشف لكل أحد ولا يعرفه كل أحد، ولكن هذه مراحل يترقى فيها، كلما ترقى في ضلاله وكلما ازداد غيا في غيه كلما عرف مثل هذه الحقائق والأسرار التي عند القوم. عرفت هذا؟ إلى أن ينسلخ من دينه بالكلية، ينسلخ من دينه بالكلية. وكما قيل لأحدهم: لماذا تدع الجمعة والجماعة؟ لماذا تدع الجمعة وإيش؟ والجماعة، لماذا ما تصلي مع الناس؟ فقال مجيبا: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله ورد؟ يقول يطالب بالأوراد من كان إيش؟ غافلا، يعني يقول هذه صلاة الغافلين، هذه صلاة إيش؟ هؤلاء اللاهين في الدنيا يأتون ساعة أو نصف ساعة يصلون، لكن أنا وقتي كله إيش؟ كله ورد. يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله إيش؟ ورد. فيقول أنا في ذكر إيش؟ دائم، فلا حاجة لي إلى جمعة ولا جماعة. عرفتك هذا؟ وهكذا الشيطان يلبس عليهم حتى يوقعهم في أن لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا يخرج إلى الناس. وقد يستمر بقاؤه داخل هذا المكان المظلم سنوات طويلة، لا يرى الناس ولا يرونه، زعم منه أنه يريد أن يترقى أن إيش يترقى ويصل ويكشف له الحجاب بينه وبين ربه على حد زعمه. فهذا شأن القوم. فالصوفية يعني بعضهم بطرقهم يتأثر بهذا المنهج الباطني، فيجعل هذه الأمور إنما هي خطاب لمن؟ لعوام الناس، لعوام إيش؟ الناس. فإذا هو ارتقى عن هذه المراحل وهذه المراتب سقطت عنه إيش؟ التكاليف الشرعية. ولا تزال الصوفية إلى اليوم كبارهم يدخلون هذا المدخل، ولذلك للأسف تجد من وتسمع من الوقائع والحقائق ما يندى له الجبين، ما يندى له إيش؟ الجبين. وكما نسمع أن بعض المتصوفة مريده إذا أراد أن يتزوج لن يدخل بزوجته حتى يدخل بها إيش؟ شيخه. هذا الزنا بعينه، الزنا بماذا؟ بعينه. وما الذي أباح له هذا؟ وبأي حق يعني يفعل مثل هذا؟ فأخذوا عقول الناس وأموال الناس وأعراض الناس، فإذا انتهكوا يعني عقولهم وأعراضهم وأموالهم، وأخرجوهم عن دينهم، أخرجوهم عن دينهم تحت دعوى هذه الطرق الصوفية. ومن يجد أو من يرى واقع العالم الإسلامي يعرف أن هذا حق واقع، حق إيش؟ واقع يفعله بعض هؤلاء، يفعله بعض هؤلاء. وهؤلاء الباطنية يعني من القرامطة والإسماعيلية أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لأن كان اليهود والنصارى كفار فهؤلاء أكفر إيش؟ أكفر منهم والعياذ بالله. نعم. قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفي عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم. يقول: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يعني الذين أنكروا هذه الحقائق الغيبية والشرعية، يعني يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فالذي ينكر حقائق الأسماء والصفات في الحقيقة هو مشارك لمن؟ لهؤلاء في باطلهم، عرفت هذا؟ فلماذا يثبت بعض حقائق الغيب على ما هي عليه ويعني يكذب وينكر بعض تلك الحقائق؟ فيكون بهذا قد شاركهم، يكون بهذا إيش؟ قد شاركهم في بعض إيش؟ في بعض إلحادهم، لأن إنكار أسماء الله وصفاته هذا من أعظم إيش؟ الإلحاد. والله تعالى قد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فسمى هذا إلحادا، يعني وكما هو معلوم أن الإلحاد الميل والعدول عن الشيء عن صوابه، وهذا وقع من كفار قريش لما اشتقوا لآلهتهم الباطلة من أسماء الله سبحانه وتعالى، فسموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فهذا صورة من صور الإلحاد. وكما قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل بعد أو ميل عن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ما يتصل بأسمائه وصفاته فهذا يسمى إيش؟ إلحاد. فهؤلاء شاركوهم في بعض تلك المسائل وإن لم يكن إيش؟ وافقوهم في كل المسائل، وهذا أمر واضح كما تقدم. فقال: فإذا أثبت الله تعالى يعني أثبت الله تعالى الصفات، إذا أثبت الله تعالى الصفات ونفي عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق يعني إذن الحق في ماذا؟ أن يثبت لله تعالى الصفات وأن تنفى عنه إيش؟ مماثلة إيش؟ المخلوقات. فلماذا نثبت الصفات؟ لماذا تثبت الصفات؟ لأن الله أثبتها لنفسه، فنحن ما أثبتنا إلا ما أثبته الله لنفسه. ولماذا تنفي عنه مماثلة المخلوقات؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه إيش؟ مماثلة المخلوقات، فقال ليس كمثله شيء. فإذا كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول، المنقول أي ما يتعلق بالنصوص، والمعقول الذي هو العقل الصحيح، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. أساس الإلحاد وماذا؟ والضلالات، عرفت هذا؟ والذي جاء به هؤلاء، جاء به إيش؟ هؤلاء. بعد ذلك نبه لقضية في غاية الخطورة فقال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة نش لخلقه، لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، في قياس التمثيل ولا في قياس إيش؟ شمول. وهم يقسمون الخطاب إلى ثلاثة أقسام، يعني جدلي وبرهاني وخطابي. فيقولون النصوص الشرعية ما جاء بالخطاب البرهاني، بالخطاب إيش؟ البرهاني، جاءت بالخطاب الجدلي وجاءت بالخطاب البياني أو الخطابي كما يسمونه، عرفت هذا؟ فأخرجوا الحقائق الشرعية من كونها مشتملة على إيش؟ على معقولات، على إيش؟ معقولات. والخطاب البرهاني يقصدون به إيش؟ المقاييس العقلية، المقاييس ماذا؟ العقلية. فلما تكلموا في عن هذه المثلية، عن هذه إيش؟ المثلية، فعند قياس تمثيل وعند قياس إيش؟ شمول. فقال هنا في قياس تمثيل ولا في قياس إيش؟ شمول. قياس التمثيل ما هو؟ إلحاق فرع بالأصل في الحكم، إلحاق فرع بإيش؟ بأصل في الحكم بجامع الوصف المشترك بينهم، معروف تلحق فرع بإيش؟ بأصله، تلحق فرع بماذا؟ بأصله. لماذا؟ لعلة، علة إيش؟ يشترك فيها هذا وهذا. فإذا اجتمعت العلة في الفرع والأصل ألحق الفرع بإيش؟ بالأصل في هذا، عرفت هذا؟ يضربون لها مثال في الفقه مثلا، فيقول مثلا كل نبيذ حرام، عرفت هذا؟ طبعا في تشابه كبير بين قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل وقياس إيش؟ الشمول. فمثلا يقول كل نبيذ إيش؟ حرام، عرفت هذا؟ لماذا؟ ها؟ لأن في علة إيش؟ الإسكار. فإذا بما أن الخمر حرام، عرفت؟ لأن العلة فيه إيش؟ الإسكار، فالنبيذ إيش؟ حرام. فإذا ألحق الفرع بإيش؟ بالأصل، ألحق النبيذ بإيش؟ بالخمر. لماذا؟ بجامع الوصف المشترك إيش؟ بينهما، عرفت هذا؟ في هذا الباب كيف يستعمله هؤلاء؟ يقولون يعني كقولهم لو كان متصفا بصفة لكان جسما، لكان إيش؟ جسما. لو كان متصفا بصفة لكان إيش؟ جسم. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المخلوق ما هو إيش؟ ما كان إيش؟ جسما، عرفت هذا؟ عرفت؟ وهذه الأجسام تقوم بها إيش؟ تقوم بها ماذا؟ الصفات. فقاسوا الخالق على المخلوق، وحكموا بالمماثلة لماذا؟ لاشتراك الخالق والمخلوق بأن كل منهما متصف بإيش؟ بصفة. لاحظ، هو يقول لو كان متصف بصفة لكان إيش؟ جسما. لماذا؟ ها؟ لأن المخلوق جسم متصف بإيش؟ بصفة. فأخذ هذا وألحقه بهذا، أخذ هذا وألحقه بماذا؟ بهذا. فهو على حد زعمه يفر من إثبات الصفات بأي طريق، أن ينفي الصفة حتى ينفي الجسمية، فإذا نفى الجسمية نفى المماثلة، نفى إيش؟ المماثلة، عرفت هذا؟ فإذا ألحق الفرع بإيش؟ بالأصل يعني. فإذا قلنا في قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل بإيش؟ بجامع الوصف والعلة المشتركة إيش؟ بينهما، عرفت هذا؟ كقول النفاة لو كان الله متصفا بصفة لكان جسما، قياس على المخلوق، فقد قاس الخالق على المخلوق الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا لكان جسما، قياس على المخلوق فقد قاس الخالق على المخلوق وحكموا بالمماثلة لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كل منهما متصف بإيش؟ بالصفات، عرفت هذا؟ فعنده أن كل متصف بصفة هو جسم، ومن كان جسم كان إيش؟ كان مخلوقا، فعلى هذا لو أثبت الصفات لله تعالى لأثبت الجسمية، فإذا أثبت الجسمية إيش؟ صار إيش؟ مماثلا لمن؟ للمخلوق، فيريد يفر من هذا، كيف يفر بهذا؟ فإذا هو إيش؟ فيما يسميه يعني البرهاني أو العقلي أراد أن يستخدم قياس إيش؟ قياس التمثيل، قياس إيش؟ التمثيل. قياس الشمول ما هو؟ قياس الشمول ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر، يعني مستعملا فيه لفظة كل، مستعملا فيه لفظة إيش؟ كل الدالة على الشمول، الدالة على إيش؟ على الشمول. يعني مثاله عندهم قولهم المخلوق متصف بالصفات، ولاحظ كل متصف بالصفات فهو مخلوق، المخلوق متصف بإيش؟ بالصفات، عرفت هذا؟ وكل متصف بالصفات فهو ماذا؟ مخلوق. فنفوا صفات الخالق لئلا يدخل في العموم، لئلا يدخل في إيش؟ في العموم، فيكون مثيرا لمن؟ للمخلوق. هذا على حد زعمهم استخدموا هذا القياس، المخلوق متصف بإيش؟ بالصفات، وكل متصف بالصفات فهو إيش؟ مخلوق. على هذه القاعدة أرادوا أن يخرجوا من هذا الإلزام وهذا العموم، فقالوا إذن لا نصف الخالق من ماذا؟ بالصفات. لماذا؟ لأن كل متصف بإيش؟ بالصفات هو إيش؟ هو مخلوق. فهم هذا أو لا؟ ها؟ فهذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشمول، قياس إيش؟ الشمول في هذا الجانب، عرفت هذا؟ كما لو قلنا مثلا يعني طلاب هذه الجامعة مسلمون، عرفت هذا؟ وكل من يدرس في هذه الجامعة فهو ماذا؟ مسلم. فأنت أيها الدارس في هذه الجامعة أنت إيش؟ مسلم. فلاحظ كيف نقيس في هذا، نقول أنت طالب إيش؟ مسلم. لماذا؟ لأن كل من يدرس في الجامعة إيش؟ مسلم، فهمت هذا؟ فالكل شمل وأدخل هذا الفرد من إيش؟ من الأفراد في جملة شيء عام، في جملة شيء إيش؟ عام. فإذا يكون جملة أفراد تدخل في عموم، جملة أفراد تدخل في إيش؟ في عموم. أما في الأول الذي هو التمثيل هناك أصل وهناك إيش؟ فرق. لاحظت الفرق بين الشمول والتمثيل؟ فإذا جملة أفراد تدخل في عموم، هذا يسمى قياس إيش؟ شمول. وفرع يلحق بأصل، هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ تمثيل. قياس إيش؟ تمثيل. فشيخ الإسلام ينبه على هذه الحقيقة ويحذر منها، فيقول هذا الأسلوب الذي يسمونه الخطاب البرهاني على حد زعمه وهي الأقيسة العقلية في هذا، هذا طريق فاسد باطل، طريق فاسد إيش؟ باطل. ولذلك قال يعني يهدم أساس الإلحاد والضلالات، يهدم أساس الإلحاد وماذا؟ والضلالات. فهؤلاء أرادوا استخدام هذه الأقيسة الفاسدة في حق الله تعالى، والله تعالى هل هو يعني يدخل في هذه أو في هذه؟ انظر جوابه هنا، فقال ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. طبعا هنا يعني لابد من إضافة عبارة شيخ الإسلام ينبه عليها في هذا، لأنه قد يقول هذا يقول لنا قائل يعني كل ما اتصف به من خلق من كمال فنقول لابد أن يكون لا نقص فيه بوجه من إيش من الوجوه. عرفت هذا؟ لأنه قد يأتي قائل فيقول مثلا يعني الذي له ولد أكمل من الذي ليس له إيش ليس له ولد، فهل هذا يعني أنه ما دام وجود الولد أكمل من العقيم هل هذا يثبته الله تعالى بهذا؟ نقول لا، فلا بد أن يكون كمالا من كل إيش من كل وجه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالحياة كمال والسمع ماذا كمال، أوليس معطي الكمال أولى به أولى به سبحانه وتعالى؟ فإذا كل كمال عرفت هذا فالخالق أولى به، أي كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه إيش بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم فالخالق أولى أن ينزه عن إيش عن مماثلة المخلوق وإن حصلت الموافقة بالاسم. لاحظ هذا الكلام عودة لبدء الحديث، عودة لماذا؟ لبدء الكلام. طبعا نحن قد دخلنا في قضية الغيبيات، لكن أصل القضية ما هو؟ أن نفي المماثلة كما قلنا بالمثال الأول، وهو أن الجنة فيها من هذه الأسماء مثل ما في الدنيا. فإذا كانت هذه الأسماء مع كونها موافقة لتلك ولكن بينهما إيش تفاوت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكذلك نقول الخالق من باب إيش من باب أولى. فأنت الآن نزحت خمر الآخرة عن خمر الدنيا ولا لا؟ فرقت بينهما أو لا؟ وفاضلت بينهما أو لا؟ عملت مفاضلة أم لا؟ وهكذا لبن الآخرة عن لبن إيش الدنيا، أوليس الخالق أولى بهذا؟ أوليس الخالق أولى بذلك؟ بلى. عرفت هذا؟ فإذن هذه عودة إلى هذه المسألة. فيقول لا يحق لك أن تستخدم هنا قياس التمثيل ولا قياس إيش الشمول، لأن من هذا الذي إيش يقاس الله عز وجل به أو يقاس على الله سبحانه وتعالى؟ هل يوجد له مثيل أو ند أو نظير؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، وقال ولله المثل الأعلى، وقال هل تعلم له سميا؟ ولاحظ هنا ولله المثل الأعلى، الأعلى صيغة إيش أفعل التفضيل، بما أنه أعلى فما سواه يكون إيش أدنى. فإذا ما هناك من يماثله فضلا عن أن يكون إيش أعلى منه. لاحظ هذا المثل، تأمل هذه الحقيقة. فإذا ما دام أنه أعلى فما سواه إيش أدنى، فليس هناك من يماثله فضلا عن أن يكون إيش أعلى منه. عرفت هذا؟ فإذا هذه حقيقة ثابتة، فكيف يقاس الخالق على من؟ على المخلوق. فأنت تفرق بين مخلوق ومخلوق وتمنع أن يلحق هذا بهذا. عرفت هذا؟ لما بينهم من إيش من التفاوت، فالخالق من باب إيش من باب أولى. فذلك قال فإذا كان المخلوق أي خمر الجنة مثلا منزها عن مماثلة المخلوق أي خمر الدنيا مع الموافقة في إيش في الاسم، هذا خمر وهذا خمر، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت الموافقة في إيش في الاسم. لاحظت هذا؟ يعني خطاب عقلي ما فيه إيش يعني متاهات إيش أولئك، لأن أولئك كيف أخطأوا؟ أخطأوا عندما إيش في الحقيقة قاسوا قياس إيش تمثيل وشمول، وقياس التمثيل والشمول يعني فيه إيش إلحاق الفرع بالأصل أو إلحاق الأفراد في إيش في العموم. عرفت هذا؟ وهل هذا يليق في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يليق أبدا. فإذا هكذا فيما يتعلق بصفات الخالق سبحانه وتعالى، فيثبت الله تعالى المثل إيش الأعلى من كل وجه. نقف على هذا القدر، وطبعا اختباراتكم قريبة، فلعل هذا يكون إيش آخر درس. أنا ما عندي مانع أن أستمر، لكن أهم شيء هو مصلحتكم ورغبتكم يعني في هذا. فنقف يعني.

تقوم على الإثبات من غير تشبيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فيجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات مع الاعتقاد الجازم أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. ويجب كذلك تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل لصفة أو لاسم من أسماء الله عز وجل. وقد بين المصنف هذه القاعدة وشرحها، وقلنا إن هذين الأصلين وهذين المثلين هما في تفصيل ذلك وبيانه وتوضيحه. فهنا ضرب مثلا في الروح فقال: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبر في النصوص أنها أي الروح تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل كما تسل الشعرة من العجينة. ومعلوم الحديث في ذلك، وهو أن الإنسان إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملك الموت، ومعه إذا كان من أهل الإيمان معه ملائكة الرحمة، وإذا كان من أهل الكفر معه ملائكة العذاب. وكيف أن المؤمن روحه تسل من جسده كما تسل الشعرة من العجين، وأن الكافر روحه تسل من أو تنزع من جسده كما ينزع السفود من الصوف، والسفود هو نوع من الشوك مدبب من جميع نواحيه، ونزعه من أصعب ما يكون فالروح تقبض وتسل. إذا كانت روح مؤمن تسل كما تسل الشعرة من العجين. والمصنف هنا استطرد في مسألة الروح أولا وفصل القول فيها، وهذا خروج عن أصل الموضوع ولكنه سيعود إليه بعد ذلك. فهنا ذكر اضطراب الناس في شأن الروح، وأن الناس في شأن الروح شأنهم كما هم في شأن الصفات، انقسموا إلى ثلاث طوائف. قسم شبه الروح بالجسد فجعلها إما الجسد أو جزءا من الجسد، وهؤلاء طوائف من أهل الكلام. قسم قال إنها جزء من البدن، وقسم قال إنها البدن، وقسم قال إنها النفس أو الريح التي تكون في البدن، وقسم قال إنها الحياة، وقسم قال إنها المزاج. كل هؤلاء جعلوا الروح من جنس البدن أو جعلوها هي البدن، وهذا قول طوائف من أهل الكلام. وهذا يماثلهم في مسألة الصفات المشبهة، فالمشبهة جعلوا صفات الخالق من جنس صفات المخلوقين، جعلوا صفات الخالق من جنس صفات المخلوق. وهكذا بعض أهل الكلام جعلوا الروح من جنس البدن أو جعلوها هي البدن. فقال هنا: فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها أي يجعلون الروح جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقال بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن أي عين البدن. فهذا قول الطوائف، هذا قول طوائف من أهل الكلام. والطائفة الثانية طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، أي بما يصفون به الخالق، أي بما يصفون به الخالق. ومعلوم أن الفلاسفة لا يصفون الخالق إلا بماذا؟ بالصفات السلبية، بالصفات السلبية. فبالتالي من جنس ما قالوا في الخالق سبحانه وتعالى قالوا في شأن الروح. فقال هنا يصفونها أي يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود أي بما يصفون به الخالق، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له. ومعلوم أن هذا يعني سلب للنقيضين، لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة ولا مداخلة، فإذا هذا لا يصف به إلا من؟ إلا المعدوم الممتنع، المعدوم الممتنع. فإذا لم يصفوها بأمر ثبوتي، لم يصفوها بأمر ثبوتي، وإنما وصفهم هذا هو رفع للنقيضين أو جمع للنقيضين. ومعلوم أن رفع النقيضين أو الضدين أو جمعهما هذا من الممتنعات، هذا من الممتنعات في العقول. فقال لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية. وهذا سيأتي الإشارة إلى الجسم واختلافهم في تعريف الجسم، اختلافهم في تعريف الجسم. الشاهد من هذا الكلام أن الفلاسفة يصفون الروح بالصفات الممتنعة، بصفات من؟ بصفات الممتنع، بصفات الممتنع، وذلك إما بجمع النقيضين أو برفع النقيضين، برفع ماذا؟ النقيضين. فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، هذا إذا يعني فسروا الجسم هنا بما يقبل الإشارة الحسية، وهذا أحد تفسيرات الجسم عندهم، هذا أحد التفسيرات الجسم عندهم. فعندهم أنه إذا كان الجسم يقبل الإشارة الحسية فهي عندهم لا تقبل إشارة الإشارة الحسية، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع، بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، أي أنكم بقولكم هذا عندما سلبتم النقيضين، عرفت هذا؟ إنما هذا أمر ممتنع في العقل وفي بداهة العقول، فما جوابهم؟ قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، ممكنة ماذا؟ موجودة. ومعروف أن الكليات المقصود بها ما يتعلق بوجودها الذهني، وجودها الذهني. فالأمور الكلية المطلقة أين وجودها؟ مقدرة في الذهن، مقدرة في ماذا؟ في الذهن. فلذلك كان الجواب عنه يعني الجواب عليهم، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، أي أن وجود الأمور الكلية والقضايا الكلية العامة أين توجد؟ في الأذهان لا في الأعيان. والروح أمر ذهني خيالي أو أمر عيني؟ أمر ماذا؟ عياني، أمر في الوجود إيش؟ العياني. ونحن قسمنا مراتب وجود الشيء إلى كم؟ إلى أربعة أقسام: الوجود العياني أي الوجود في الخارج، والوجود الذهني، والوجود اللفظي وهو النطق، والوجود الخطي وهو الكتابة، وهو ماذا؟ الكتابة. فهذه مراتب وجود الشيء، هذه مراتب وجود الشيء. فقولهم هنا إن الكليات ممكنة موجودة، فهذا وجود في إيش؟ في الذهن، ونحن نتكلم عن وجود في العيان، عن وجود في العيان. فقال وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، لا في ماذا؟

وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نعم. إذن تقدم قول أهل الكلام وقول الفلاسفة، وأن أهل الكلام شبهوها بالجسم أو جعلوها جزءا من الجسم أو صفة من صفات هذا الجسم، وأن أهل الفلسفة لم يثبتوا في الحقيقة وجودا لها، وإنما قولهم حقيقته الإنكار. حقيقته إيش؟ الإنكار، لأنهم وصفوها بالممتنع المعدوم، بالممتنع المعدوم. فقال هنا: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. والسبب في ذلك، وسبب ذلك أن الروح، وعند الفلاسفة يسمونها النفس الناطقة، ليست هي من جنس هذا البدن، ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها. إذن هذه الروح ليست من يعني من جنس البدن. هل هي من جنس البدن؟ ليست من جنس ماذا؟ البدن. وذلك يبقى الجواب هنا عن شأن الروح ماذا؟ ها؟ إلا قليلا. فإذا سأل سائل وقال: ما حقيقة هذه الروح؟ فالجواب عن ذلك أنها ليست من جنس البدن ولا جزءا منه، وإنما هي أمر غيبي الله أعلم بحقيقته، الله أعلم بماذا؟ بحقيقته. فالروح لا تنكر، فقد جاء وصفها بالنصوص بعدة صفات، بعدة ماذا؟ صفات. ولها شأن ليس من شأن هذا الجسد، هذا الجسد. فقد يعرض يعني بها في لحظة، يعرض بها في ماذا؟ في لحظة، وقد تعود في لحظة، ونحن لا نعلم هيئة أو كيفية أو أصل هذه الروح أو حقيقة هذه الروح، وهو أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فإذا لا تقاس على البدن، لا تقاس على البدن، لأنها ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء أي الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها ليش؟ للأجسام المشهودة. وأولئك يقصد من؟ أهل الكلام، يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، الأجسام المشهودة. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين إيش؟ خطأ. عرفت هذا؟ هنا قضية. قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم، هل يقال عنها أنها إيش؟ أنها جسم؟ هل الروح جسم؟ ها؟ يحتاج الأمر إلى تفصيل. فإذا كنت تقصد بالجسم المعنى اللغوي، فإن الجسم في اللغة هو إيش؟ الجسد أو البدن، الجسد أو ماذا؟ أو البدن. فهي ليست الجسد أو ماذا؟ أو البدن. لكن على المعنى الاصطلاحي لا بد أن نعرف أن هناك اختلاف في اصطلاحات هؤلاء في معنى الجسم، في معنى الجسم. فكما يقول شيخ الإسلام: إذا كان الجسم على أحد اصطلاحاتهم هو ما يشار إليه، فإنها مما إيش؟ مما يشار إليه، مما ماذا؟ يشار إليه، لأنها تعرض وتصعد وتقبض وغير ذلك. فقال هنا: فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، غير معناها إيش؟ اللغوي. فأهل اللغة يقولون، هذا تعريفه في اللغة: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما. إذا أخذنا التعريف اللغوي، فهل الروح جسم؟ ها؟ ليست إيش؟ ليست جسما. ولهذا يقولون: الروح والجسم، أو الروح والبدن، الروح والبدن. فيقال: الإنسان مركب من إيش؟ من الروح والجسد أو من الروح والبدن، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فإذا تعجبك أجسامهم المعنى أبدانه وأجساده، عرفت هذا؟ وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، المعنى البدن. وأما أهل الكلام أي اصطلاحات أهل الكلام، فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، هذا اصطلاح، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، من الجواهر إيش؟ المنفردة. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة إيش؟ حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه، يعني كل ما يشار إليه، عرفت هذا؟ فعلى التعريفات الأولى لا بد أن يشار إليه إشارة إيش؟ حسية، أي أمرا محسوسا مشاهدا، أمرا محسوسا إيش؟ يكون مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة إلى غير ذلك. وهنا يقول يعمم فيقول الجسم هو ما إيش؟ ما يشار إليه، هو ما يشار إيش؟ إليه، ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا، أي على هذا التعريف الأخير، إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، كانت الروح جسما إيش؟ لأنها مما إيش؟ يشار إليه، عرفت هذا عموما. فرجع إلى المقصد من الإيراد هنا، كل هذا الاستطراد انتهى إلى هنا، لكن المثل يبدأ من هنا، المثل يبدأ من ماذا؟ من هنا، المثل الثاني يبدأ هنا. فقال: والمقصود، أي المقصود بالمثل هنا، أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن إيش؟ عن تكييفها وتحديدها، عن تكييفها وإيش؟ وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، لم يشاهدوا لها، يعني هذا مثلا، هذه الروح أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب شيء إليك أم لا؟ هل تستطيع أن تحدها وتكيفها أو تصفها لنا؟ فإذا أوليس الخالق من باب أولى؟ ها؟ الخالق من باب أولى أو لا؟ ولذلك لو لاحظت في الآية يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ثم قال بعدها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي يا ابن آدم، لا يزال علمك إيش؟ قاصرا محدودا. وأصدق دليل: هذه الروح أقرب شيء إليك، هل تستطيع أن تصفها وتحدها؟ هل يمكن أن تكيفها وتحدها؟ ها؟ وهي أقرب شيء إيش؟ إليك. فهذا يشهد على ماذا؟ على عجز ابن آدم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غيب أمر الروح وهي قريبة للإنسان في بدن الإنسان، فهذا دليل على أنه لا يستطيع أن يعلم الغيب إلا بإيش؟ بإعلام الله سبحانه وتعالى له وبإرادة الله سبحانه وتعالى لذلك. فلذلك قال المصنف هنا: لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق إيش؟ أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. فإذا المثل واضح هنا، فإذا كان الإنسان عاجزا عن الروح لأنها غيب، فالله كذلك غيب، الله كذلك إيش؟ غيب. فإذا كان عاجزا عن معرفة روحه لأنها غيب، ف فعجزه عن الغيب الآخر من باب إيش؟ من باب أولى. فإذا الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات لا تعني مماثلة المخلوقات، كما أن الروح لها صفات، وهذه الصفات لا يمكن أن إيش؟ أن تقاس على ما هو مخلوق مشاهد، على ما هو مخلوق إيش؟ مشاهد. فقال: فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحد الروح أو يكيفوها، يعني هم أكثر عجزا من إيش؟ من عجزهم عن إيش؟ لأنك أنت الآن سمعت قبل قليل، اضطربوا في الروح أو لا؟ اضطربوا أو لا؟ فالأهل الكلام على قول، والفلاسفة على ماذا؟ على قول، والكل خاطئ. فإذا عجزوا عن الروح فهم أعجز في شأن من؟ في شأن الخالق سبحانه وتعالى. فهذا التخبط الذي حصل في الروح حصل أشد منه في إيش؟ في شأن صفات الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك لاحظ أن المصنف هنا قال: هم أعجز. هم ماذا؟ أعجز. فإن عجزوا في الروح فهم أعجز في من؟ في شأن الخالق سبحانه وتعالى. وذلك لم يكن أمامهم لما تخبطوا في هذا الباب إلا أن إيش؟ إما أن يشبهوا أو يعطلوا، إما أن يشبهوا أو يعطلوا. فأنكروا أو لم ينكروا؟ منهم من أنكر كلامه، ومنهم من أنكر سمعه، ومنهم من أنكر بصره، ومنهم من أنكر علمه، ومنهم من أنكر استواءه، ومنهم من أنكر نزوله. أنكروا كل ذلك مع أن النصوص ثبتت، النصوص ثابتة في ذلك. فتخبطوا ويعني وقعوا في الشر وأوقعوا الناس في الشر. لماذا؟ لأنهم قاسوا الأمور بإيش؟ بعقولهم وآرائهم، بعقولهم الفاسدة وآرائهم. وإلا لو أن هذا العقل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذا العقل، لو أن هذا العقل استنار بنور القرآن والسنة لما إيش؟ لما ظل. كما أن هذه العين آلة البصر، آلة البصر، وأنت إذا سلطت الضوء حولها ترى أو لا ترى؟ سترى، ولكن إذا حجبت عنها الضوء لن ترى. فضع نفسك في حجرة مظلمة وافتح كلا عينيك وضع نظارة، هل سترى؟ ها؟ لن ترى. عرفت هذا؟ وهكذا نقول لهؤلاء: والله ستكونون عميان في شأن هذه الأمور، لأنكم لم تستنيروا بنور الإيمان. وذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا نور يهدي الله عز وجل به من يشاء من عباده. فإذا هذا العقل سلط الإنسان عليه والسنار به بنور الكتاب والسنة أمكن أن يبصر الحقائق وأن يعرف الأمور ويضعها في نصابها. ولكن إن حجب هذا النور واغتر بعقله فإنه سيتخبط في ظلمات الجهل والكفر والشك والشرك والشقاق والنفاق. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من إيش؟ من الصفات. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته إيش؟ جاحدا إيش؟ معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى حق، وما أخبر به حق. فيبقى بعد ذلك من أنكر شيئا من صفاته فقد عطل، ومن قاسه على خلقه فقد شبه. فنعود إلى القاعدة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تنزيه بلا تعطيل. فأنت إذا صلت يعني هذين الأصلين وهذين المثلين على أقوال المعطلة والممثلة تبددت تلك الشبهة الباطلة. الشبهة إيش؟ الباطلة. فالمعطل على حد زعمه إنما عطل يزعم أنه ينزه، يزعم أنه ماذا؟ ينزه. فإذا قلت له لما أولت؟ قال: تأويل مع التنزيه. تأويل مع ماذا؟ وإذا قلت له لما فوضت؟ قال: التفويض لكي إيش؟ أنزه. ويا سبحان الله، تنزه الله عز وجل عن أمر هو الذي وصف نفسه به. فمن أعلم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم بنفسه؟ فلو كان هذا في نفسه نقصا وفي حقه نقصا، هل يعقل أنه يصف نفسه بالنقص؟ لو كان الاستواء في حق الخالق نقص، أيعقل أن الله تعالى يصف نفسه بالنقص؟ كيف يعقل أن يصف نفسه بالنقص وهو يذم اليهود لأنهم وصفوه بإيش؟ بالنقص. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن إيش؟ أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغيرها. فإذن لا يعقل أن الله تعالى يصف نفسه بإيش؟ بالنقص. فإذن الخلل أين؟ الخلل في هذه الفهوم والعقول التي لم تستبق بنور الكتاب والسنة. فليس في الإثبات تشبيه، ولا يلزم من تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين أن ننفي عنه صفة من إيش؟ من صفاته سبحانه وتعالى. فيجب أن يعلم هذا وأن يعرفه هؤلاء، أن يعرفه ماذا؟ هؤلاء. وأن يفهم أن إثبات السلف لهذه الأسماء والصفات إنما أثبتوها لأن النص قد ورد بها ولأن الله تعالى أخبر بها. أيعقل أن نطيع الله في أمره ونكذبه في خبره؟ هل يقبل هذا يا أخي؟ هل يقبل أن تطيع الله سبحانه وتعالى في الصلاة والصيام والزكاة وذلك من الأوامر ثم تكذبه في الخبر وتنكر ما أخبر به؟ هل هذا مقبول؟ لا يقبل. وهل يمكن أن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر ونطيعه في الأوامر ونكذبه فيما أخبر به؟ لا يعقل هذا. فهذا القرآن وهذه السنة هي عبارة عن شقين: أخبار وأوامر. فالخبر هل يقابل بالتكذيب أم بالتصديق؟ فالله سبحانه وتعالى أخبر بهذه الأسماء وبهذه الصفات أو لم يخبر؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك أو لم يثبت؟ وهذا ثابت في نصوص القرآن والسنة الصحيحة أم لا؟ فلماذا نقابل الخبر بالتكذيب؟ فهذا لا يقبل أبدا، هذا لا يقبل إيش؟ أبدا. فلا بد أن نقابل الخبر بالتصديق، ولا بد أن نقابل الأمر بالانقياد، الأمر بالانقياد. ونحن نقول في كل ما أثبته الله لنفسه الله تعالى ليس كمثله شيء، ومع تنزيهه عن مماثلة المخلوقين لا يجوز لنا بأي حال أن ننكر صفة من إيش؟ من صفاته التي وصف بها نفسه. فلا بد من الإثبات، ولا بد مع الإثبات من عدم إيش؟ من عدم المشابهة، ولا بد كذلك مع تنزيهه عن المشابهة لا بد من عدم إنكار أي صفة من إيش؟ من صفات الخالق سبحانه وتعالى. فإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فما يزعمه أولئك أنهم إنما نزهوا لأجل أو إنما نفوا وعطلوا لأجل التنزيه، فهذه دعوة كاذبة باطلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن النقص، وقد قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما وصفوه به من الحق، وإلا لو كان الرسل جاءوا بأمر باطل لما إيش؟ لما سلم عليه. فإذن الرسل هم الذين جاءوا بالحق، وأما أولئك فقد جاءوا بإيش؟ بالباطل. وإذا انظرت إلى هؤلاء ما وجدت لهم متمسكا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما عندهم قال الفضلاء وقال العقلاء وقال الحكماء وغير ذلك من الأباطيل التي جاءوا بها، الأباطيل التي جاءوا ماذا؟ جاءوا بها. فإذا هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تجد من أتباع السلف الصالح من وصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه؟ هل تجدهم وصفوه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا أمر. هل تجدهم خالفوا ما كان عليه الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ وهذه كتب عقيدة السلف موجودة بحمد الله محفوظة، انظر فيها فتجدهم بين قال الله وقال رسوله وقال ابن عباس وقال مجاهد، وذكروا يذكرون جملة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة أهل السنة والجماعة. وأما أولئك من كبارهم؟ لا تجدهم يقولون إذا استشهدوا إلا قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء، لأنهم يستحون أن يقولوا قال أرسطو أو قال إفلاطون، وإنما يموهون على الناس بقولهم قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء. وأين العقل وأين الحكمة إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي إيش؟ ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فنرجو أن نكون من إيش؟ من الذين يلحقون بهم وممن يسيرون على هذا النهج، ألا وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يموه عليك مموه. وأنا أذكر هذا الكلام بمناسبة رسالة أرسلها أشعري إلى شخص سلف، يقول له أنا على عقيدة التنزيه أو التأويل مع التنزيه أو التفويض مع التنزيه، ويقول إن هذه عقيدة الأشاعرة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وعليها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان من الناس. فنقول لأمثال هؤلاء إن التنزيه الحقيقي هو ما جاءت به النصوص، عرفت هذا؟ والإثبات الحقيقي هو ما أثبتت ما جاءت به إيش؟ نصوص القرآن والسنة. وإن استشهدت بفلان وفلان وفلان فإننا نستشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالتابعين وتابعيه التابعين وبالأئمة الأربعة. ما نجد عن الأئمة الأربعة مثلا لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد أنهم إيش؟ فوضوا أو أنهم أولوا على مقياس هؤلاء أو على موازين هؤلاء، بل ما عرفت الأشعرية إلا في القرن إيش؟ القرن الرابع. فأين الأئمة الأوائل؟ أين الأئمة ماذا؟ الأوائل. والواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى أشعريته، لأنه يعرف أنه لا سلف له في سلف الأمة، لا سلف له في خير إيش؟ القرون، وإنما سلفه الكلابية وسلفه الأشاعرة الذين هم أقرب إلى الاعتزال، أقرب إلى من؟ إلى الاعتزال. فكتب أهل السنة وأئمة أهل السنة بحمد الله يعني شهرتهم يعني تغني عن تعدادهم وذكرهم. وهذه كتب السلف محفوظة مدونة، محفوظة إيش؟ مدونة. فلو أن واحد منهم قرأ في الطبري هل سيجد عند الطبري هذا المنهج، منهج التأويل أو منهج التفويض؟ فمثلا اقرأ عند الطبري في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال معهم بعلمه وهو فوق عرشه، وهو فوق ماذا؟ عرشه. اقرأ هذا في سورة الحديد أو في سورة المجادلة ستجد هذا التفسير. فهل الطبري فوض أو أول هنا؟ لم يفوض ولم يؤول، فسر المعية بمعنى العلم، وفي نفس الوقت نص على العلو والاستواء، العلو

شرع في بيان خاتمة تشتمل على قواعد جامعة، وأول هذه القواعد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، وهذا في معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بصفات ثبوتية وبصفات منفية عنه سبحانه وتعالى. فالصفات الثبوتية هي كل ما ورد إثباته في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه صفات الإثبات يجب إثباتها، ويجب اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات على وجه الكمال الذي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. فكل صفة ورد ذكرها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه تسمى صفات إثبات، أو صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، والواجب إثباتها. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما صفات النفي فتعريفها هي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفات يجب نفيها مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضدها، فالله سبحانه وتعالى مثلا نفى عن نفسه الموت فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذه صفة منفية عن الله تعالى وهي صفة الموت، فيجب نفيها واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. فإذا ينفى عنه الموت مع اعتقاد أن حياة الله عز وجل حياة كاملة دائمة لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الزوال، وهكذا في سائر الصفات المنفية يجب نفيها واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكمال ضدها. فالمصنف هنا قال القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، وأعطى مثالا للإثبات فقال: فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه تسمى صفات ثبوتية، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا نفى عن نفسه السنة والنوم، فالواجب هنا اعتقاد أن السنة والنوم صفات نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ويجب نفيها مع إثبات كمال حياته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا تثبت له كمال القيومية، أي أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأنه ذو حياة كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فالسنة والنوم هي في حق الله سبحانه وتعالى صفات نقص، وصفات النقص يجب نفيها وتنزيه الله جل وعلا عنها مع إثبات كمال ضدها، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل الباطل منهم من لا يصف الله تعالى بأي صفة إثبات، فالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذلك غلاة الجهمية وغلاة المعطلة والباطنية لا يصفونه بأي صفة إثبات، لا يصفونه بأي صفة إثبات، ويبالغون في النفي، يبالغون في النفي. فيجب أن نعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، أي أن هناك صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه فيجب إثباتها، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بها، وهناك صفات يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الله موصوف بكمال ضدها، بكمال ضدها. فإذا عقيدتنا على خلاف ما هي عقيدة، على خلاف ما هي عقيدة المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغلاة المعطلة. وكذلك نحن نخالف كذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، لأنهم يصفونه بصفات نفي لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا بذي جسم ولا بذي لون ولا غير ذلك من العبارات التي يعبرون بها. فنحن لا ننفي عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تعلم هنا الحقائق التالية. الحقيقة الأولى وهي ما ذكره المصنف هنا، أن الله سبحانه وتعالى في كتابه وصف نفسه بصفات إثبات، فهذه يجب إثباتها. وكذلك نفى عن نفسه صفات نقص فهذه يجب نفيها، فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقص مطلقا، هذه واحدة. ثانيا أن نعتقد أن الأصل في هذا الباب هو صفات الإثبات، وأن النفي إنما هو مكمل للإثبات، مكمل للإثبات وتابع له. فالأصل في هذا الباب هي صفات الإثبات لأنها الأكثر ورودا والأكثر ذكرا في النصوص، فهي أكثر بكثير من صفات النفي، من صفات النفي التي نزه نفسه عنها. فأنت لو تأملت في نصوص الكتاب والسنة وجدت أن صفات الإثبات أكثر بكثير من صفات النفي، لأن الأصل في هذا هو الإثبات، وأما النفي فهو مكمل للإثبات، مكمل للإثبات. ولذلك نجد أن النصوص جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل، ونفي مجمل. فلو جمعت نصوص الإثبات وجمعت نصوص النفي لوجدت أن نصوص الإثبات أكثر بكثير من نصوص النفي. ثالثا أن النفي الذي جاءت به النصوص، وهذا سيذكره المصنف، النفي الذي جاءت به النصوص متضمن لثبوت كمال الضد، فكل نفي ورد في القرآن أو في السنة فإنك تجده متضمنا ليش؟ لكمال ضده. فإذا نفى النوم فإن في ذلك إثبات لكمال الحياة والقيومية، وإذا نفى الموت فإن في ذلك إثبات لكمال حياته، وإذا نفى الظلم ولا يظلم ربك أحدا فإن في ذلك إثبات لكمال عدله، وهكذا. أما النفي الذي جاء به المعطلة، لأن المعطلة منهم كما ذكرنا من لا يصف الله تعالى بإثبات وإنما يصفه بالنفي فقط، ويبالغ في هذا النفي، يبالغ في هذا النفي، فإنك تجد أن نفي المعطلة ليس فيه إثبات، ليس فيه إثبات، وإنما هو وصف له بالعدم، وصف له بالمعدوم، وصف له بالمعدوم، لأنه إذا قال لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا كما ترى نفي للنقيضين، رفع للنقيضين، لا داخل ولا خارج. أي إثبات في هذا؟ جعله والعدم سواء. أو عندما يقول ليس بذي لون ولا بذي جسم، فأي إثبات في هذا؟ فإذا أردت أن تعرف النفي الحقيقي الصحيح الذي جاءت به النصوص والنفي المزيف الذي ابتدعه هؤلاء، خذ هذه القاعدة: أن النفي الذي جاءت به النصوص متضمن لإثبات، أما النفي الذي جاء به المعطلة فإنه خال من الإثبات، خال من الإثبات. فالرسل إذن جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا النفي متضمن لثبوت كمال ضده. ثالثا، أن هذا النفي الذي جاءت به النصوص يأتي على أحد أحوال ثلاثة: الحال الأول بيان عموم كماله، بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهنا هذا بيان ليش؟ لعموم كماله، فمن كماله سبحانه وتعالى أنه لا مثيل له، أنه لا مثيل له. أو كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فإذن هذا بيان لعموم كماله سبحانه وتعالى، هذا الحال الأول. ما هو؟ بيان عموم كماله، أو لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أن يدعي أهل الباطل في حق الله تعالى نقصا، فيأتي النص بنفي هذا، بنفي هذا النقص، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فادعى النصارى أن له ولدا، وادعوا أن المسيح ابن الله، فجاء النص بنفي إيش؟ بنفي ذلك. أو ادعى اليهود أن الله عز وجل استراح يوم السبت، أنه تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم إيش؟ السبت، فقال تعالى وما مسنا من لغوب، أي تعب وإيش؟ ونقص. فإذن نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. الحال الثالث دفع توهم النقص، دفع توهم إيش؟ النقص، كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا في مسألة يعني التعب والإعياء، عرفت هذا؟ أو في قوله تعالى هذا في نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. أما النص الآخر يعني وما كنا لاعبين، فإذا نفى اللعب في حقه سبحانه وتعالى، فقد يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات وهذا الأرض وهذا الكون عبثا ولعبا، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون هذا إيش؟ هذا الخلق وهذا الكون من باب اللعب، من باب إيش؟ اللعب أو من باب العبث. فالله سبحانه وتعالى كامل في حكمته وإرادته. فإذا هذا النفي يأتي على أحد الأحوال التي ذكرنا: بيان عموم كماله، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أو دفع توهم النقص في حقه سبحانه وتعالى. ففي هذه الأحوال يرد النفي، في هذه الأحوال يرد ماذا؟ النفي، عرفت هذا؟ ثم هذا النفي على أحد حالين: إما نفي لمتصل أو نفي لمنفصل، أي الأمر الذي ينفى إما أمر متصل أو أمر منفصل. فمثلا هناك فرق بين قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفرق بين قوله لم يلد ولم يولد، فالأول ليش؟ لمتصل، أي لأمر يتعلق بنفس الذات، عرفت هذا؟ والثاني لماذا؟ لمنفصل، عرفت؟ كنفي الشريك أو نفي الولد، ومثل هذا كثير. فإما نفي لمتصل أو نفي لمنفصل، عرفنا هذا؟ فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالصفات المنفية، بالصفات المنفية. فنعود لكلام المصنف، فهو هنا قال: وينبغي أن يعلم أن النفي أي النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. لا يعد النفي مدحا ولا كمال إلا إذا تضمن الإثبات. أما النفي المجرد المحض فهذا لا يعتبر مدحا أو كمالا في حق الخالق. فإذا قال يجب ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، فهو هنا يركز على مسألة النفي. لماذا؟ لأن المعطلة بالغوا في هذا الباب وأكثروا من النفي وأكثروا من النفي، ولكن نفيهم كما ذكرنا نفي محض لا إثبات فيه، لا إثبات فيه. فهو هنا يقول: وإلا فمجرد النفي أي النفي المحض المجرد ليس فيه مدح ولا كمال. ثم بيّن ذلك بأنه لسببين، هذا يعود إلى أمرين. قال: الأمر الأول لأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض إيش؟ عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، لأن النفي المحض عدم، والعدم كما تعلم هو لا شيء، فأي مدح في المعدوم؟ أي مدح في إيش؟ في الشيء المعدوم، هل فيه مدح؟ ليس فيه إثبات أصلا، لأنه كما قيل ما ليس بشيء ليس إيش؟ ليس بشيء. فإذا العدم ماذا تريد منه؟ فالنفي المحض عدم، والعدم لا يكون إيش؟ مدحا، لأنه لا يكون شيء فضلا عن أن يكون إيش؟ مدحا. هذا سبب، لأن النفي المحض عدم إيش؟ محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون يعني مدحا أو كمالا. هذا سبب أول. وقال السبب الثاني: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم الممتنع، فأنت إذا جئت تصف المعدوم أو الممتنع فإنك بماذا تصفه؟ بالنفي. تصفه بماذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على